الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في هذه الآية الشريفة وهي: ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. تكلمنا ما يسع الوقت من الكلام في هذه الآية المباركة، أما النتائج التي يمكن أن تؤخذ من هذه الآية الشريفة فهي كالتالي. أشار إليها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثامن صفحة 256، قال: أولا أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون رؤية البصر، وعلى هذا الأساس فالسؤال كان عن أمر ممكن لا عن أمر محال، فنحن مع المعتزلة ولسنا معهم، ومع الأشاعرة ولسنا معهم. فالأشاعرة قالوا أن السؤال عن أمر ممكن فنحن معهم، أما قولهم السؤال عن رؤية بصرية فلسنا معهم. المعتزلة قالوا أن السؤال عن أمر ممتنع فلسنا معهم، أما قولهم أن الرؤية البصرية ممتنعة فنحن معهم. إذن لا المعتزلي أصاب معنى الآية بكاملها ولا الأشعري استطاع ذلك، وإنما الصحيح هو ما أشرنا إليه فيما سبق. قال أن السؤال إنما كان عن رؤية القلب دون رؤية البصر المستحيل عليه تعالى بأي وجه تصور، وحاشا مقام الكليم أن يجهل من ساحة ربه المنزهة ما هو من البداهة على مكان، وهو يسمي القوم الذين اختارهم للميقات سفهاء إذ سألوا الرؤية، إذ يقول لربه أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فكيف يقدمه ونفسه على ما سماه سفها. هذا جواب الأشاعرة كما هو واضح. النقطة الثانية أن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التي هي عليها اليوم أو تحولت إلى أي صفة أخرى. التفتوا، هذه الجملة يريد أن يقول، يجيب عن سؤال مقدر سيدنا لقائل أن يقول للسيد العلامة: سيدنا، من قال لك نحن نريد الرؤية البصرية على ما هي عليه؟ بل نريد رؤية بصرية ولكنه لا على الذي نحن عليه، لأن النشأة قد تتغير وتتغير جزما، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وننشئكم فيما لا تعلمون. إذن النشأة متغيرة، فإذا تغيرت النشأة لعل الرؤية البصرية في نشأتنا محالة، والرؤية البصرية في تلك النشأة غير محالة. يريد يجيب على هذا السؤال في هذا الأمر الثاني، يريد أن يقول أن الرؤية البصرية سواء كانت على هذه الصفة التي هي عليها اليوم أو تحولت إلى أي صفة أخرى، هي هذه الرؤية البصرية معها مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل ولون وضوء، تعملها أداة مادية طبيعية، فإنها مستحيلة في التعلق بالله سبحانه وتعالى في هذه النشأة أو في أي نشأة أخرى، فهو من قبيل اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين محال، مختص بنشأتنا أو في أي نشأة فرضت فإن الوجود لا يجتمع مع عدم ذلك الوجود، والنقيض لا يجامع نقيضا. إشارة إلى هذا، وهو أن الرؤية عندما نقول محالة لا في نشأتنا هذه بل في أي نشأة أخرى، ما دام لها تعلق بالطول والعرض والشكل والمادة والضوء وشرائط الرؤية الأخرى. النقطة الثالثة، أن قوله رب أرني أنظر إليك أجنبية أصلا عن الرؤية البصرية الحسية، إثباتا ونفيا وسؤالا وجوابا، وإنما يدور الكلام فيها مدار الرؤية بالمعنى الآخر الذي هو رؤية القلب بحسب ما اصطلح عليه في الروايات. النقطة الأخرى، وهي ذكر بعض الروايات المتعلقة بهذه الآية المباركة، منها ما عن البصائر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الكروبيين، ملائكة الكروبيين، ورد اسمهم في الأدعية المختلفة. من هم وما هي صفاتهم؟ وهل هم كانوا مشمولين بالسجدة لآدم أو لم يكن مشمولين؟ وعدم شمولهم للاستثناء للتخصص أو للتخصيص أبحاث موكولة إلى فن التفسير في بحث الملائكة، ولكنه هناك طبقة من الملائكة تعبر عنها الأدعية والروايات بطبقة الكروبيين، هؤلاء الذين وردت الروايات أنهم لا يعلمون أن لله خلق، ما يعلمون لانشغالهم الكامل بعبادته سبحانه وتعالى. أن الكروبيين قوم من شيعتنا من الخلق الأول. عجيب، مولانا أنتم شيعتكم من الخلق الآخر، لأن أنتم آخر الناس، أنتم شلون لكم شيعة من الخلق الأول؟ يقول خب هذول الشيعة اللي نعبر عنهم، وإن من شيعته إبراهيم، هذولا من غير هاي الشيعة اللي انتم تصطلحون عليهم، عندنا فد اصطلاع اخر ائمتنا يقولون في الشيعة، هذولا الذين يشايعوننا. هسه المشايعة اما هذه المشايعة الظاهرية اللي احنا نقولها، او اما مشايعة اخرى، على اي الاحوال، قال قوم من شيعتنا من الخلق الاول جعلهم الله خلف العرش، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم. من وجد ومن هو موجود ومن سيوجد إلى قيام الساعة، نور واحد منهم لو قسم لكفاهم. ثم قال إن موسى عليه السلام لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا من الكروبيين تجلى للجبل فجعله ذكا، وإلا مو الله تجلى للجبل، وإلا لو كان متجلي الله سبحانه وتعالى وضعاه كان. هذا واحد من الكروبيين وهو من شيعتهم. هذه قد يصل إلى الذهن بأنه خب هو المطلب بعد تعقد أكثر من الأول، بأنه وإذا كان شيعتهم هذا فما هو مقامهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ أشرنا في أبحاث سابقة في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، قلنا مقامهم ليس كمثله شيء، ولكن هذا ليس كمثله شيء، إما هو بالذات وبالغنى، وإما هو بالغير وبالفقر، وإلا ليس كمثلهم شيء. وإذا تتذكرون أثبتنا أيضا أن هؤلاء أو هذا المقام مقام غير متناهٍ، كله أشرنا إليه. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه دفعا لهذا التوهم في الذهن أنه إذا كان واحد من شيعتهم هذا مقامه فأين مقاماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول محصل الرواية، هاي الرواية التي قرأناها عن البصائر، أن تجليه سبحانه يقبل الوسائط، وهذا ما أشرنا أيضا إليه ماذا في بحث أن الله خالق كل شيء، قلنا نحن من جهة نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ولكن هذا لا يتنافى مع نظرية الوثائق في الفيض، هم من جهة هو خالق كل شيء، وهم من جهة أخرى هناك في بعض الأحيان قصور في قابلية القابل، لا يستطيع أن يأخذ الفيض مباشرة فيحتاج إلى واسطة. قال أن تجليه سبحانه يقبل الوثائق كما أن سائر الأمور المنسوبة إليه تعالى تقبل الوثائق، كالتوفي والإحياء والرزق والواحي وغيرها يقبل الوثائق، فهو تعالى يتجلى بالوثائق كما يتوفى بملك الموت ويحيي بصاحب الصور ويرزق بميكائيل ويوحي بجبرائيل. التفتوا جيدا، العبارات من محقق عالم، يوحي بس بجبرائيل، إذن الفاعل من؟ الفاعل هو. قال يرزق، مو الرازق ميكائيل، مو الموحي جبرائيل، مو الخالق العقل الأول. مو هذه نظرية المعتزلة اللي الله خلق العقل الأول والعقل الأوسع والخلق العقل الثاني والعقل الثاني خلق العقل الثالث، هذا تفسيرها، هذا تفسير. مو الله خلق العقل الثاني، من خلق العقل الثاني؟ العقل الأول، لابد أن يفوض إليه أمر الخلق حتى يخلق. ونفس هذه النظرية التي في إن شاء الله تعالى ستأتي في مبحث الأصل الثاني، وهي العدل الجبر والاختيار، هؤلاء الذين يقولون الله خلق الإنسان وأعطى له الاختيار، هذا تفويض لكن بعلم المقدم. إذا قلت أن إرادة الله تأتي وتصل إلى العبد فتنقطع، بعد من العبد تبدأ إرادة من؟ تبدأ إرادة العبد. ها؟ إذن الله فوض إليه أمره لهذا المقصد. فلهذا إذا تتذكرون نحن عندما تكلمنا في وثائق الفيض قلنا لا على نحو التفويض، محال أصلا، التفويض محال في عالم التكوين، لعله في عالم التشريع فيه بحثون، ولكن في عالم التكوين محال. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الفقير ماذا؟ غنيا، وهو محال. ينقلب الفقر غنى وينقلب الإمكان وجوب، وهو محال. هنا في هذا يقول يحيي بصاحب الصور، يرزق بميكائيل، يوحي بجبرائيل، وسيفافيك شرح الرواية في موضع مناسب إن شاء الله. وللكروبيين ذكر في التوراة أيضا، هذه مسألة الكروبيين مو من مختصات رواياتنا وإنما موجودة في الأديان الأخرى أيضا. فلهذا الوسائط ممكنة، الوسائط ممكنة، الله سبحانه وتعالى تجلى ولكن تجلى بواحد من الكروبيين. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية اللاحقة، الآية اللاحقة وهي التي أشار إليها المصنف يعني المحقق الطوسي في صفحة 297 من الكتاب. قال والنظر لا يدل على الرؤية مع قبوله التأويل، يعني مع قبول النظر للتأويل، يعني بأن نقول أن المراد من النظر الانتظار. هذه إشارة إلى الآية الواردة في سورة القيامة، الآية 23 من سورة القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في سورة القيامة هذه الآية الشريفة وردت، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا تحرك به لسانك، إلى أن يقول كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، حتى بدأ ببيان هذه النشأة. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذه الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة، والآية اللاحقة لها إلى ربها ناظرة، محل الشاهد هذه الآية التي هي رقم 23، وإلا وجوه يومئذ ناظرة تلك من النظرة وليس من النظر. هذا المقطع الثاني أو الآية الثانية إلى ربها ناظرة هي محل الاستشهاد والدليل الذي أقامه الأشعري لإثبات مدعاه وهي الرؤية البصرية المادية. أما تقرير الاستدلال فيما يرتبط بتقرير الاستدلال كما يراه الأشعري، ارجعوا معنا إلى الرازي، تفسير الرازي الجزء 30 صفحة 226. قوله تعالى إلى ربها ناظرة، اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية في إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، أما المعتزلة فلهم هاهنا مقامان، المقام الأول المقام الثاني. أما تقرير الاستدلال فورد في صفحة 228، قال والأقرب إلى الصواب سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته، نظرت فرأيته، وهذا يشهد على أن النظر شيء والرؤية شيء آخر، وإلا لا معنى إذا كان النظر بمعنى الرؤية أن تقول رأيته فرأيته، نظرت إليه فرأيته، وهذا يشهد أن النظر هي مقدمة الرؤية وليست هي نفس الرؤية. يقول سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نحو المرئي التماسا لرؤيته، ولكننا نقول استشهادهم دليلهم هذا، قد تقليب الحدقة لرؤية المرئي، الله هو في جهة أيها الرازي يقول لا، الله في مكان يقول لا، إذن نحن هذه المقدمة هذا السبب نقول مستحيل، يعني تحديق الحلقة أو تقليب الحدقة للرؤية الله ليس في جهة ليس في مكان حتى نقلب الحدقة يمنى ويسرى هنا وهناك حتى نراه، ولكن السبب إذا كان محالا فلا نحمل السبب عليه وإنما نحمله على أقرب المجازات إليه. أقرب المجازات إليه ماذا؟ هو أنه يراد الرؤية ولكنه لا عن طريق هذا السبب وهو تقليب الحدقة. شوفوا هذا المطلب، هذا اللي دا يقول الرازي، بعد هذا دا يخرجنا ماذا عن محل النزاع؟ نحن بحثنا أين؟ بحثنا أين؟ في الرؤية البصرية، في الرؤية التي هي بالعين المادية بهذا، ولكن من حيث وجدوا أن هذا غير ممكن فقالوا أطلق السبب وهو النظر، وأريد ماذا منه؟ أريد منه المسبب وهو تحقق الرؤية فقط، وإن كان تقليب الحدقة محال في نفسه. التفتوا جيدا، التفتوا جيدا، الأشعري ماذا دا يفعل؟ أشعري ماذا دا يفعل؟ عند قاعدة عقلية تقول تقليب الحدقة ماذا؟ ها؟ ممكن لو غير ممكن بالنسبة إليه، بهذا المقدار ده يرفع اليد عن ماذا؟ عن ظهور الآية. إذن أيضا هو منهجه منهج عقلي، ها؟ أصل عقل ده يعتمد عليه، فلا يقول لنا بأنه أنتم تعملون بخلاف النقل، أنتم تعمل بخلاف النقل، ظاهر الآية النظر، والنظر بحسب اللغة ما هو؟ تقليب الحدقة. التزم بظاهره، لماذا ترفع اليد عن هذا الظاهر؟ ملتفتين، ولكن هم دليلهم العقلي قام على هذا المقدار فخالفوا ظهور الآية بمقدار ما قام عندهم الدليل العقلي. احنا عندنا الدليل العقلي قام على اكثر من هذا المقدار فلا بد أن نرفع اليد عن أكثر من هذا الظهور. قال لكننا نقول لما تعذر حمله على حقيقته. لماذا يتعذر حمله على حقيقته؟ لا يبين هو، يبينه شخص آخر سأشير إليه. وجب حمله يعني حمل النظر على مسببه وهو الرؤية إطلاقا لإسم السبب على المسبب وهو مجاز مشهور، وحمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار. يقول ذاك مجاز وهذا مجاز، ولكن هذا المجاز الذي نقوله أولى من ذاك المجاز الذي يقولونه. حتى لماذا أنه متعذرون؟ في هذا التفسير المبين لي أخيرا أنا حصلت عليه، وهو للدكتور وهبة الزحيلي. هذا التفسير يقع في 32 جزء وفي بعض النكات، ولكنه من حيث المطالب العلمية وجدته عيال على الفخر الرازي. مطلب ما عنده حتى عبارات الفخر الرازي من قلها، بس عنده فد مطالب بهذا العنوان فقه الحياة أو الأحكام، يذكر فد مطالب جديدة ونكات لطيفة، وإلا من حيث الأبحاث العلمية لا يزيد على تفسير الفخر الرازي. في هذا الكتاب في الجزء 29 صفحة 266 هناك يشير إلى هذا المطلب بنحو أوضح. هناك يقول وقال النيسابوري صفحة 266 جزء 29 وحاصل كلامهم أن النظر إن كان بمعنى الرؤية فهو المطلوب، وإن كان بمعنى تقليب الحدقة نحو المرئي فهذا في حقه تعالى محال. لماذا؟ لأنه منزه عن الجهة والمكان. شوفوا الفخر الرازي هذه مغالطاته، ما يذكر هذا المطلب، ما يقول ليش متعذر، لأنه إذا قال متعذرون يعني المطلب وين يرجع؟ للعقل يرجع. فإذا تعال نحتكم إلى العقل بعد، ما تجيبنا إلى ظواهر الآية. شوفون الفذلكة، هو أنه يقول متعذرون، حتى هذا التعذر ما يذكر على نحو الاستحالة على أي جهة، يقينا على نحو الاستحالة عنده وعلى نحو التعذر يعني أنه يمكن أن يقع بعد ذلك. ولكن هو يعلم أنه لو ربط البحث بالمنهج العقلي بعد مولانا بعد لجيبنا ظهور الآيات تقول هكذا، ارجع وين بنا؟ ارجع على المطلب العقلي لنرى أنه ممكن أو محال على أي الأحوال. قال فوجب حمله على مسببه وهو الرؤية، وهذا مجاز مشهور ينقل المطلب عن غرائب القرآن على أي أحوال النيسابون. هذا كيفية الاستدلال بالآية. بس ارجعوا للمثل. قال أقول تقرير الوجه الثاني لهم أي للأشاعرة القائلين بالرؤية أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه، تعبير بأهل الجنة تعبير أيضا يعني الذين يريدون الدخول إلى الجنة مو دخلوا إلى الجنة، ها، لأنه هذه من صفات المؤمنين يوم القيامة وقبل الدخول إلى الجنة أيضا، وقبل أن يدخل الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن هنا قالوا أن ناظرة بمعنى منتظرة، وإلا إذا كانت قد دخلت الجنة لا معنى لأن تكون منتظرة بل حاصل لها بالفعل على أي نحو. بلي إيه، ولكن العرض واحد على الإثم المنتقيم وواحد معروض، ولكن وجوه الناظرة لو باشرة ويختلف، بعضهم ناظرة وبعضهم ماذا؟ باشرة. صحيح كلهم يعرضون على الله. قال أنه تعالى حكى عن أهل الجنة النظر إليه فقال إلى ربها ناظرة، والنظر المقرون بحرف إلى. لماذا يقيد؟ باعتبار أن النظر غير المقرون بإله يأتي بمعنى الانتظار، ولكن النظر المقرون أو المتعدي بإله بعد لا يأتي يقولون إله بمعنى الانتظار. إذن إنما قال والنظر المقرون يعني النظر الفعل نظر إذا تعدى بإله فإنه يفيد ماذا؟ يفيد النظر المتعارف، أما إذا لم يتعدى ف فإنه قد يكون بمعنى الانتظار، وكم له شاهد من الآيات والروايات وكلمات الشعراء وأشعارهم. يقول: والنظر المقرون بحرف إلى يفيد الرؤية، لأنه النظر حقيقة في تقليب الحدقة نحو المطلوب التماسا لرؤية المطلوب، وهذا متعذر في حقه تعالى. شوفوا عبارات منه، عبارات التفسير. وهذا متعذر في حقه تعالى لانتفاء الجهة عنه. إذن لابد أن نحمله على أقرب المجازات، وأقرب المجازات هو أن نقول أن له أطلق السبب وأريد المسبب، فبقي المراد منه أي من النظر مجازه. التفتوا جيدا هنا، إذا لم نكن نستطيع، لم نستطع أن نحمل الآية على ظهورها، وصرنا في المقام الثاني إلى البحث عن التأويل والمجاز وارتكاب خلاف الظهور، بعد الذي يقول هذا الخلاف أولى من ذاك الخلاف، لابد أن يقيم ماذا؟ قرائن، لأنه في النتيجة لا يمكن العمل بظهور الآية المباركة، وإنما لابد أن نرتكب فيها خلاف الظاهر. حتى هذا الخلاف خلاف الظاهر أولى من ذاك، أو ذاك أولى من هذا، هذا بعد لابد أن نستعين بالقرائن والشواهد الخارجية أو الداخلية أيضا. قال: فبقي المراد من النظر مجازه، وهو الرؤيا التي، هذا تذكير الضمير باعتبار أنه يعود على المجاز، وإلا بحسب الخبر ما لابد يصير، وهي الرؤيا التي هي معلول النظر الحقيقي، واستعمال لفظ السبب في المسبب أحسن وجوه المجاز. واضح؟ هذا هو تقرير الأشاعرة للاستدلال بالآية المباركة. في مقام الجواب توجد أشهر. الجواب الأول وهو جواب المعتزلة، قالوا: نحن بعد أن قبلنا أن الآية المباركة لا يمكن العمل أو لا يمكن الوقوف على ظاهرها، وإنما لا بد من ارتكاب التجوز وارتكاب خلاف الظاهر. خب لماذا هذا خلاف الظاهر آخر؟ وعندنا قرائن على ذلك، وعندنا قرائن على ذلك، فلهذا نشير إلى بعض تلك القرائن. المقام الأول وهو كلام المعتزلة، وهو أن نحمل الآية المباركة على الانتظار، نقول بأن النظر إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. مراد من الناظرة يعني المنتظرة. خب إلى شلون معناها؟ قال: هو مرادا من إلى، بعد مو إلى حرف جر، وإنما المراد من إلى واحد الآلاء، واحد الآلاء. وهذا ما يشير إليه صاحب المجمع، صاحب المجمع في الجزء جزء السادس صفحة 129 بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي، بعد ما أدري هاي الطبعة اللي هي 6 أجزاء 129 أو 139 مش تدرين صفحة مثلا 129 ما في هذا المطلوب منه. وأن صفحة ومنها أن تحمل إلى لقوله إلعى ربها ناظرة على أنها اسم لا حرف جر، وما مكتوب عليها فالقطعة مكتوب إلى حرف جر، مكتوبة إن دولت فترة حرف جر، وإلا هي ما مكتوب عليها حرف جر، أنت فترة حرف جر لأنه مبناك شنو؟ مبناك النظر الرؤية، ففسرت إلى حرف جر. أما أقول لها إله مو حرف، وإنما هي اسم، فهو يعني إله واحد الآلاء التي هي النعم، فإن في واحدها، واحد الآلاء أربع لغات: إله ألا، وهكذا أربع لغات. واحدة من تلك اللغات أن الآلاء واحده إله. فنعم، إذا وجوه يوم إذن نواظرة إلى ربها ناظرة، يعني نعم ربها تنتظر نعم ربها، لأنه ناظرة ثانية بأي معنى أخذناها، يعني منتظرة، منتظرة لأي شيء؟ ها؟ لنعمة الله سبحانه وتعالى. ظاهر معنى الآية هو المستقيم، يعني ما في مشكلة. في النتيجة احنا صرنا الى مقام التجوز، لا فرق بيننا وبينكم في هذه الجهة، انتم تجوزتم ونحن ايضا نتجوز، نقول بانه هذا. والذي يؤيد المطلب روايات موجودة في المقام، عندنا روايات بانه مراد من الناظرة يعني منتظرة. هذا هو الاحتمال الثاني في المقام للاحتمال الاشعري. الاحتمال الثالث في المقام أن لا نتصرف في إله وأن لا نتصرف في ناظرة، وإنما نقول محذوف من قبيل وجيء ربك والملك صفا صفا، يعني وجيء أمر ربك، وإلا الله قبل لا يأتي ولا يذهب. هنا نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. واسأل شنو في قضية موسى، في قضية يوسف، واسأل القرية، واسأل القرية، هي واسأل القرية، لو واسأل أهل القرية، ها؟ واسأل أهل القرية. خب أنت من أين قدرت هذا؟ من أين أتيت بالتقرير؟ ها؟ من أين أتيت بالتقرير؟ لأنه ما يمكن، هذا عدم الإمكان لسؤال القرية، لأن القرية ما هي؟ القرية الجدران والبيبان والبيوت، يمكن سؤال هذا؟ طبعا لأهل الله يمكن السؤال باعتبارها أنه وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن خوف العرف يقول بأنه لا يمكن سؤال القرية، لابد أن نسأل منه، نسأل أهل القرية. هنا أيضا ما تينا حيث أن النظر نحفظ إلى على حاله أولا، ونحفظ النظر بنحو الرؤية أيضا على حاله، ولكنه حيث أنه كل هذا حمله على ظاهر في محال نقدر، نقول إلى ثواب ربها ناظرة ولا محذور فيه. وفي الخصوص أيضا توجد روايات مؤيدة في المقام أنها إلى ثواب ربها ناظرة. هذه الاحتمالات الموجودة في المقام. والجواب المنع من إرادتها بالمجاز. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول في النتيجة نحن وأنتم على سواء، أنه لا بد أن نرتكب مجازا، ولكن لماذا مجازكم؟ فليكن هذا المجاز لا ذاك المجاز. فإن النظر وإن اقترن به، يعني عدي بإله، وإن اقترن به حرف إله لا يفيد الرؤية البصرية، ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره. إذن مو العلاقة بين النظري وبين الرؤية علاقة السبب والمسبب، وإلا لو كانت العلاقة علاقة السبب والمسبب يمكن أن يتحقق السبب ولا يتحقق المسبب؟ ها؟ يمكن؟ أنتم فرضتم أن العلاقة علاقة السببية والمسببية، يعني قلتم النظر علاقته مع الرؤية علاقة السببية والمسببية، خب ألا امتنع السبب فليكن المسبب موجودا. طبعا هذا أيضا مبني على نظرهم في أنه سببية ومسببية باطلة في الوجود، وإلا إذا بطل السبب مستحيل أن يبقى المسبب. المهم على مبانيهم، لأنه يؤمنون بالعادة وينكرون قانون السببية والعلية الأشعرة، ومن جرت عادة الله أنه إذا وجد السبب وجد المسبب قد يفصل بينهم. المهم هؤلاء يقولون رأيت أو نظرت إلى الهلال فلم أره، إذن لا توجد علاقة السببية والمسببية، وإلا لو كانت يستحيل أنه يتحقق السبب ولا يتحقق المسبب. شواهد قرآنية أيضا تشير إلى هذا المعنى. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذا نظروا إليك ولكن أبصروك ورأوك أو لم يروك؟ لم يروك. طبعا هذا على الفهم الساذج للآية. وإلا وتراهم ينظرون إليك بنظرهم المادي ولكن لا يبصرون ببصر القلب، أعمى قلب. وهذا أيضا ينسجم مع الآيات الشريفة الموجودة في القرآن الكريم، وواضح أيضا الدلالة في اعتقادي، مو هذا المعنى اللي يفهمه هؤلاء العامة في التفسير. والعامة همتين مشترك، خب عامة بعضهم هذول، فالنتيجة عامة بهذا المعنى أو عامة بذاك المعنى، فالنتيجة عامة في التفسير. ينظرون تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم أعين لا يبصرون بها. خب هذه يا أعين هذه التي لا يبصرون. حتى المهم شاهدها من القرآن نستطيع أن نقول بأنه علاقة بين النظر والبصر والرؤية، ليست علاقة السببية والمسببية، وهذه شواهدها وكثيرة في القرآن وفي الرواية. ولهذا يقال نظرت إلى الهلال فلم أره، وإذا لم يتعين هذا المعنى الذي قلتم، الذي قلتم من أحسن وجوه المجاز للإرادة، أمكن حمل الآية على غيره من وجوه المجاز. خب هذه الوجوه وجهان آخران، وهو أن يقال أن إلى واحد الآلاء كما أشرنا في الجزء السادس من المجمع البيان تحت هذه الآية، المهم تحت آية وجوه يومئذ ناظرة، يشير إلى هذا المعنى. ويكون معنى ناظرة بعد منتظرة، مناظرة مو النظر وإنما منتظرة، فتكون الآية منسجمة. وجوه يومئذ ناظرة يعني منتظرة نعم ربها، أو نقول المجاز الآخر، أو نقول أن المضاف هنا محذوف. ما هو وجهه؟ وجهه أنه إلى نتحفظ على ظاهرها، ناظر نتحفظ على ظاهرها، ولكنه يستحيل إلا بتقدير المضاف، فنضيف إلى ثواب ربها ناظرا، وتقديره إلى ثواب ربها. الآن تأتي بعض مناقشات المشاعرة على هذين الوجهين، وبالخصوص على التفسير، لأن هذه إلى ثوابها، إلى ثواب ربها ناظرة، واردة في كلمات الأمير سلام الله عليه، لم تأتي في كلمات العامة، بخلاف الوجه الأول يعني الانتظار، فإن المعتزلة فسروا النظر هنا بمعنى الانتظار. ومن هنا تجد بأنه أيضا إشكالات الأشاعرة توجهت إلى الاحتمال الثاني لا إلى الاحتمال الثالث. لا يقال والقائل كما قلتم الأشاعرة، الأشاعرة قالوا هذا المعنى، يا هذا المطلب مولانا إشكالهم في صفحة 229 هذا الكتاب اللي أشرنا للإخوة مجلد 30. كان 229 مولانا لا أكثر، شنو كان عدد يا صفحة مولانا؟ سري لا 300 أو 200 مولانا كان موجود هنا في الصفحات لكنه ما لقيت مكان. المهم إشكال الأشاعرة هذا، كنت فقط أذكر المصدر، إشكال الأشاعرة هذا وهو أنه الانتظار سبب السرور وسبب للحزن والغم. من الواضح أن المنتظر ليس بمسرور، وإنما المنتظر ماذا؟ مغموم، لأنه بعد لم يحصل على الذي يريد ينتظر. والآية بصدد بيان أنهم في سرور، وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة، من السرور، من البشاشة. فلو فسرنا الآية أو الناظرة الثانية بالمنتظرة يكون مخالف للآية التي سبقتها، وجوه يومئذ ناظرة، النظرة. يقول لا يقال الانتظار سبب الغم والآية سيقت، والآية سيقت لبيان النعم. لأننا نقول، لو قال قائل هذا المعنى نقول لهم، لأننا نقول سياق الآية يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب. إذا تبين أنه ماذا؟ مو أهل الجنة بالفعل في الجنة، وإنما إشارة إلى حالتهم أهل الجنة وأهل النار قبل الدخول إلى الجنة، يدل على تقدم حال لأهل الثواب والعقاب على استقرارهم في الجنة والنار بقوله وجوه يومئذ ناظرة، بدليل قوله تعالى ووجوه يومئذ باسرة. بهذه القرائن نقول هذه حالهم قبل الاستقرار في الجنة وقبل الاستقرار في النار، لأنه تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا الظن إنما يكون قبل الاستقرار في النار، لا معنى بعد أن استقروا في النار وذاقوا حرها وأليمها وألمها أن يقول تظن أن يفعل بها فاقرة. فإن في حال استقرار أهل النار في النار قد فعل لها فاقرة، فلا يبقى للظن معنى. إذن هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى حال أهل الجنة وأهل النار قبل الاستقرار في الجنة والنار. وإذا كان كذلك فانتظار النعمة بعد البشارة بتلك النعمة لا يكون سببا للغم، بل سببا للفرح والسرور ونظارة الوجه. إذن قولكم والانتظار سبب الغم يقول نمنع الصغرى، نقول لا، من قال لكم أن الانتظار أفو نمنع الكبرى؟ لأنه الآية يريد منها الانتظار والانتظار سبب الغم، فنمنع الكبرى، نقول لا، من قال لكم أن الانتظار مطلقا يفيد أو سبب للغم؟ كمن يعلم وصول نفع إليه يقينا في وقت فإنه يسر بذلك وإن لم يحضر الوقت، كما أن انتظار العقاب بعد الإنذار بوروده يوجب الغم ويقتضي بسارة الوجه. هذا جواب من؟ جواب من أنكر الرؤية، ذاك استدلالهم كان إشكالهم وهذا جوابهم. بس هذا الذي قاله لأننا نقول تام أو ليس بتام. أنا فقط أقرأ إشكال الفخر الرازي، يقول هذه الحالة التي ذكروها وهي الانتظار قبل أن يحصل لهم، هذه كانت موجودة في الدنيا أو غير موجودة في الدنيا؟ الذي يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيرزقه الجنة يقينا عالم بأعماله، هذه النظارة موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. إذن ليست من مختصات الآخرة، مع أنه الآية تقول ماذا؟ وجوه يومئذ مختصة بالآخرة. وهذا المعنى من النظارة التي أو الانتظار الذي تقولونه ليس من مختصات نشأة الآخرة، وإنما هو موجود في الدنيا لعباد الله لأولياء الله، هذا موجود أو غير موجود؟ نعم موجود. إذن لابد أن تبحثوا عن معنى مختص بنشأة الآخرة. قال هب أن النظر المعدى صفحة 229 من الجزء 30 بحرف إلى المقرون بالوجوه جاء في اللغة بمعنى الانتظار، لكن لا يمكن حمل هذه الآية عليه، لأن لذة الانتظار مع يقين الوقوع كانت حاصلة في الدنيا، فلا بد وأن يحصل في الآخرة شيء أزيد منه حتى يحسن ذكره في معرض الترغيب في الآخرة، ولا يجوز أن يكون ذلك هو قرب الحصول، لأن ذلك معلوم بالعقل، فبطل ما ذكروه من التأويل. هذا استدلال المثبتين وذاك استدلال الناسين، إلا أنه يمكن أن يقال ولعله هو الحق والله العالم، أنه من قال المراد من الآية المباركة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هي الرؤية النظر المادي، بل هو النظر العقلي، عفوا بل هو النظر القلبي، وهي الرؤية القلبية، وشواهد الآيات والروايات أيضا تؤيد هذا المعنى. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء 20 من التفسير، تفسير الميزان، يقول في الصفحة 111 من الجزء 20، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر الحسي المتعلق بالعين الجسمانية المادية التي قامت البراهين القاطعة على استحالته في حقه، بل المراد النظر القلبي ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه البرهان. فهؤلاء قلوبهم متوجهة إلى ربهم، لا يشغلهم عنه سبحانه شاغل من الأسباب لتقطع الأسباب يومئذ. ولطيف هذا المطلع، وتقطعت بهم الأسباب. يقول: عندما كانوا في الدنيا وهؤلاء كانت الأسباب والشواغل الدنيوية تشغلهم، فمرة ينظرون إليه ومرة لا ينظرون، مرة قلبهم عنده ومرة ليس كذلك. أما إذا انفرد الإنسان، انقطع عن الشواغل، كما تجدون أن الإنسان إذا كان يحب شيئا متعلق بشيء وهو في النهار مشغل بحوائجه في النهار، لا يلتفت إلى ذلك المفقود الذي فقده وذلك المحبوب الذي يحبه، ولكنه عندما يأتي عليه الليل ينفرد بنفسه، تبدأ تلك الأحاسيس والعواطف وتلك الأمور التي يحبها تنجلي له، تظهر له، فيتألم أكثر وهو في النهار. وإلا لماذا يشتد الألم على الإنسان عند الانفراد ولا يشتد عليه ذلك نفس الألم وهو في الاجتماع في المجموع؟ ليس إلا أن الشواغل تمنع أو لا تمنع. لماذا أن الإنسان في اليقظة لا يستطيع أن يسافر إلى تلك العوالم، ولكنه في النوم يستطيع أن يسافر إلى تلك العوالم؟ لماذا؟ الروح هي الروح، تستطيع أن تذهب لزيارة الحسين في كربلاء مثلا، إذا وفق الإنسان ورأى في النوم أنه يزور الإمام في كربلاء مثلا، أو يرى في النوم أنه وفق لزيارة بيت الله الحرام، والروح بتروح هذه. فليكن في اليقظة أيضا تذهب، شنو المانع؟ إذا أكو مانع عقلي فلا فرق بين الحالين، في اليقظة أو في النوم. الفارق هذا، وهو أنه في حال اليقظة يوجد انشغال، ولكنه في حال النوم ماذا؟ هذه الشواغل تنقطع، الإنسان يكون حرا، يعني روحه تكون حرة، فلهذا يقوم بهذه الأفعال. قال: لا يشغل تقطع الأسباب يومئذ، ولا يقفون موقفا من مواقف اليوم، ولا يقطعون مرحلة من مراحله، إلا والرحمة الإلهية شاملة لهم، وهم من فزع يومئذ آمنون، ولا يشهدون مشهدا من مشاهد الجنة، ولا يتنعمون بشيء من نعيمها، إلا وهم يشاهدون ربهم به. لأنه كل هذه معان حرفية مو معان اسمية، فكل ما يرونه يرون الله قبله ومعه وبعده، لأنهم لا ينظرون إلى شيء ولا يرون شيئا إلا من حيث أنه آية الله سبحانه، والنظر إلى الآية من حيث أنها آية، ورؤيتها نظر إلى ذي الآية ورؤية له. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الآية المباركة. بعد هذا البحث إن شاء الله سننتقل إلى الوجوه العقلية، ولكن قبل الدخول في ذكر الوجوه العقلية نستعرض الروايات الواردة في الرؤية، وبعدها ننتقل إلى الوجوه العقلية للأشاعرة، والحمد لله رب العالمين.